بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلت الجزء الأخراني من آخر فقرة قبل ما ندخل في نص الحوار نفسه مش عايز أكروته، اللي هو الكلام عن أنصاف الأريوسيين والبعد الخلاصي، لكن أنا كان يهمني التعليق الهامشي ده. هو كان بيتكلم بيقول إن رسائل القديس أثناسيوس عن الروح القدس كتبها على طلب، بناء على طلب من صديقي سيرابيون أسقف تيمي، من أجل الرد على رفض أنصاف من أجل الرد على رفض أنصاف الأريوسيين لألوهية الروح القدس على أساس بدعة تقول إنه من جوهر مختلف عن الآب والابن. طيب احنا قلنا المرة اللي فاتت إن عبارة إيتيروسيوس ده عبارة مفادها ان الاب له جوهر والباقيين ليهم جوهر تاني، بمعنى ان دي عبارة ضد هوموؤسس وخلاص، ما بتعبرش عن علاقة جوهرية معينة ما بين الابن والاب او ما بين روح القدس والاب. الاب له جوهر، التانيين إيتيروسيوس جوهر تاني وخلاص. الجوهر ده شبيه بجوهر الاب ولا لا ما بينش، مدى قربه او بعده ما بينش حاجة. طيب مسألة أنصاف الأريوسين مفروض فيه هامش عندي موضوع من أجل الرد على رفض أنصاف الأريوسين. كتبت كان يتزعمهم يوسابيوس، مكتوب في الهامش كان يتزعمهم يوسابيوس أسقف قيصرية. قلت قبل كده أن يوسابيوس القيصري ده راجل مهم جدا جدا في تاريخ الكنيسة، وهو صاحب أول كتاب فيه تاريخ مرتب للكنيسة من حياة المسيح على الأرض، ورفعه باقتضاب واختصار سريع. بعد كده بدأ يتكلم عن الآباء وأهم الأحداث والخلافات الإيمانية في عهد الآباء دول لغاية ما جه عند زمنه هو. والمفروض أن كتابه ده بتاع يوسابيوس القيصري كتب قبل مجمع نيقيا، وأن يوسابيوس القيصري كان من ضمن الناس اللي حضروا مجمع نيقيا وكان مقربا بشدة للإمبراطور قسطنطين. وبعد كده بعد مجمع نيقيا الإمبراطور قسطنطين كلفه بمهمات كثيرة جدا بعد ما الوثنيين دخلوا في دين الكفر أفواجا، لما قسطنطين بقى مسيحي كل الوثنيين تقريبا دخلوا المسيحية وراه. هو طبعا كان وثني، ومن وقتها اترفع الاضطهاد عن المسيحيين. كان كل الأباطرة قبل قسطنطين كانوا بيعذبوا في المسيحيين، أول ما بقى هو مسيحي خلاص اترفع الاضطهاد عن المسيحيين، والوثنيين بكثرة شديدة جدا دخلوا المسيحية، فعددهم زاد، فبدأ يبني كنايس، فبدأ يطلب من يوسابيوس القيصري ان هو يعد حاجات خاصة بهذه الكنايس من ضمنها نسخ كتاب مقدس وحاجات زي كده. والمهم ان مفروض بقى يوسابيوس القيصري له كتاب بعد وفاة قسطنطين اسمه حياة قسطنطين العظيم، وتكلم فيه عن انجازات قسطنطين، وتكلم فيه عن ان قسطنطين قبل ما يموت اتعمد على الأريوسية وحاجات زي كده، فما كانش ماشي على منهج أثناسيوس. يعني المفروض ان يوسابيوس القيصري ده كان موقف وسط ما بين أريوس وما بين أثناسيوس اللي هم انصاف الأريوسيين، فالمفروض ان الاريوسيين قالوا ان المسيح مخلوق من العدم، واثناسيوس قال لا، ان هو مولود غير مخلوق واحد مع الاب في الجوهر. النهارده كنت بتكلم على الاخ محمد ياقوت فبين لي نقطه، ان غالبا اللي خلى يوسابيوس ما تحرمش او ما تنفاش ان هو لم يصرح بمساله ان المسيح مخلوق من عدم. انا من ناحية منطقية معترض على القول ده، لأن المفروض النصارى بيقولوا إيه في مسألة الهوموؤسيوس دي؟ بيقولوا الآب له جوهر خلاص، اللي هو جوهر اللاهوت. إيه اللي بيخلي المسيح مش مخلوق من عدم وإنه واحد مع الآب في الجوهر؟ إن هم بيعتقدوا إن في ولادة داخل الجوهر، فبقى في الابن مولود من الآب في علاقة جوهرية داخلية، فبالتالي هو بياخد نفس جوهره، وفي نفس الوقت ده شيء حصل داخل الجوهر الإلهي منفصل عن ايه؟ اي حاجة خارج الاب، فما يبقاش اتخلق من عدم. فاهمين ازاي؟ لكن ده اتولد داخل الاب فما يبقاش مخلوق من عدم. هم فاهمين كده بتوع اثناسيوس. فالمفروض اي حد يقول ان الابن من جوهر اخر غير الاب، سواء الجوهر ده مشابه لجوهر الاب او قال عنه اتيروسيوس وخلاص، فيبقى ده معناه ان الابن ده اتكون من حاجة خارج الاب. يبقى كان من عدم او من مادة مخلوقة هو اتخلق منها او حاجة زي كده. المهم ان وقتها ما يبقاش فيه ازلية للابن، المفروض ان وقتها ما يبقاش فيه مساواة ما بين الاب والابن، المفروض يبقى كافر هو كمان. لكن المهم انا ما درستش تفاصيل هذه المواضيع، لكن الاخ محمد ياقوت هو بيعد رسالة ماجستير في المسألة، فهو بيقول لي فعلا يوسابيوس النيقوميدي مثلا اتنفى وحصل له بلاوي مش عارف مين، يوسابيوس القيصري ما حصلوش كده. عشان ما قالش بمسألة ايه ان المسيح مخلوق من عدم. انا في رأيي بقول هو مش مهم يصرح بيها، هو مدام قال ان هو من جوهر اخر غير جوهر الاب يبقى ده اوتوماتيك معناه ان هو مخلوق وانه حادث شيء جديد مش ازلي وحاجات زي كده. لكن ما علينا. ممكن ما يكونش الموضوع له علاقة بمسألة عقائدية اصلا، ان هو مقرب من قسطنطين فما حصلوش حاجة يعني. ما علينا. طيب انا شرحت برضو المرة اللي فاتت مسألة ان في ناس في مجمع نقيا قالوا ان مصطلح هوموؤسيوس ده يؤدي الى السابلية، وانا مهم عندي الحتة دي تتفهم، لان انا قلت ان اي صفة يتصف بها اي اقنوم ده ناتج عن جوهره، فمن ضمن الصفات اللي بيتصف بها اقنوم الاب انه غير مولود او غير معلول او ليس له بداية او ايا كان. فبالتالي لو الابن هو كمان من نفس الجوهر يبقى المفروض يتوصف بنفس الصفات اللي اقدر اوصف بها الاب، اللي هو غير مولود او غير معلول او ليس له بداية وهكذا. لكن لو حصل كده فعلا هيبقى في تطابق ما بين الاب والابن، يبقى كأنهم حاجة واحدة، يبقى احنا قلنا بايه؟ بهرطقة سابيليس. مش فاهم انت اي حاجة. هما بيعتبروا ان دي ازلية ان هو منه فيه. لا، الفكرة دي علشان تتفهم لازم نعرف الفرق ما بين المخلوقات والخالق من ناحية فلسفية. ان المفروض الاله عندهم الاله لا يتغير، صحيح؟ ولا يطرق عليه اي تغير ولا ظل دوران وهكذا. فالمفروض الصفات التي يتصف بها الله هي ازلا والى الابد ما تتغيرش. لو انا المفروض ارص مجموعة صفات كده هو يتصف بها الاله، هذه الصفات لا تتغير لظروف معينة. احنا كمخلوقات ليه مفيش تطابق ما بيننا رغم ان احنا جوهر واحد؟ لان احنا مخلوقين بطريقة ما، احنا بنتغير، دي خلقتنا كده وجوهرنا كده، فبالتالي بيحصل ما بيننا تمايز يؤدي الى ان مفيش تطابق. فاهم يعني؟ احنا مخلوقين بجوهر معين، يطلع الشيخ احمد شعره طويل وناعم وجميل، ويطلع عبد العزيز عينيه زرقاء وشعره اخضر، و انا يطلع عيني نظري ضعيف وحاجات زي. ليه؟ لان الجوهر بتاعنا بيطرأ عليه تغيير، هو ربنا خلقنا كده، فيحصل تمايز ما بين الاقانيم، ما يحصلش ما بيننا تطابق. المفروض بقى الكلام ده ما يتقالش عن الاله. فبالتالي لو يتقال الاله يوصف بانه غير مولود، يبقى المفروض الاله يبقى غير مولود. لو الاله يبقى مولود، يبقى الاله يبقى مولود. لو الاله يبقى منبثق، يبقى الاله يبقى منبثق. يبقى ما ينفعش يبقى فيه اله مش مولود واله مولود واله منبثق، ما ينفعش. يبقى فيه الجوهر ده قابل للتغير، ممكن في مرة يبقى مولود، ممكن مرة ما يبقاش، زي اي مخلوق تاني. ممكن يبقى ده نظره ضعيف، ممكن ده يبقى نظره قوي، في احتمالية في الجوهر انه يحصل فيه نوع من انواع التغيير، يبقى على اكثر من هيئة. المفروض ده ما يحصلش بالنسبة لإله. الكلام ده مفهوم؟ تبصص لي كده ليه يا شيخ احمد؟ عشان قلت شعرك طويل؟ لا يا عم شعره مش طويل، مفلفل وكده ومكتكت وتعبان. فاهم اللي انا بقوله ولا كلامي غريب ولا ايه؟ ما اعتقدش ان انا قلته قبل كده في النقطة دي تحديدا. فهم المفروض علشان يخرجوا من مسألة السابلية، انا قلت لو احنا هنصف الاله بانه غير مولود يبقى ده صفة للجوهر الالهي، يبقى اي كائن من هذا الجوهر الالهي المفروض يتقال عنه انه غير مولود. خلي بالك المسألة دي هتأدي لايه؟ ايه؟ هو كده، يبقى الاله غير مولود، يبقى اي كائن من الجوهر الالهي يبقى غير مولود. ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى استقلالية تامة ما بين الاقانيم الالهية. هو علشان يخلي فيه نوع من انواع الوحدانية، خلى فيه ما بين الاقانيم حاجة زي interrelations، علاقات داخلية ما بينهم، ان فلان ده مولود من فلان وفلان ده منبثق من فلان، ففي علاقة معينة بتجمعهم، وهو ده نوع الوحدة اللي عند النصارى. طيب لو انا لغيت الانتر ريليشنز دي، قلت ده اقنوم غير مولود وغير منبثق، وده اقنوم اخر غير مولود وغير منبثق، وده اقنوم اخر غير مولود وغير منبثق، يبقى ايه اللي حاصل؟ ثلاث آلهة مستقلين مفيش حد معتمد على التاني. يبقى النتيجة ايه؟ انه بيعبد ثلاثة منفصلين تماما، كل واحد مستقل بذاته، وده النصارى لا يقول به. فراحوا عملوا ايه؟ قالوا لا، احنا هنخلي فيه نوع من انواع العلاقات اللي تربط ما بينهم، فيبقى بالتالي في نوع من انواع الوحدانية بتجمع ما بين الثلاثة، ما يكونوش منفصلين تماما. لكن ده ما ينفعش. ليه؟ لان انت كده ميزت ما بينهم بصفات معينة، ده بيخلي ان مفيش مساواة، مفيش مساواة. فيا اما بالنسبة للهومو أوسيوس دي، يا اما كانت هتأدي الى تطابق تام ما بين الاقانيم، بمعنى ان هم يبقوا منفصلين تماما، يا اما تطابق تام ما بين الاقانيم فيبقوا ايه؟ حاجة واحدة، كائن واحد. فلذلك رفضوا مصطلح الهومو أوسيوس ده. النقطة دي انا بالنسبة لي مهمة النصارى يفهموها، وان كمان المسلمين اللي بينتقدوا الثالوث يفهموه. هم طبعا بقى النصارى علشان يخرجوا من الإشكالية دي قالوا كلام احنا هنفنده فيما بعد بأكثر تفصيل. قالوا ان في حاجة اسمها صفات جوهرية، وفي حاجة اسمها صفات أقنومية. الصفات الجوهرية دي مشتركة ما بين الثلاث أقانيم، لكن الصفات الجوهرية هي المشتركة ما بين الأقانيم، لكن الصفات الأقنومية دي لكل أقنوم على حدة صفة معينة بتميزه عن الأقانيم التانية. وانا قلت ان هي دي اللي بالنسبة لنا احنا، مثلا فلان ده شعره طويل ويعنيه خضرة ومش عارف مين، اللي هي الاشياء اللي ممكن من خلالنا احنا بنتغير فنتميز بطريقة معينة. ده طويل، ده قصير، ده تخين، ده رفيع، ده مناخيره صغيرة، ده مش عارف مين، ده احنا جوهرنا قابل للتغير فبنتميز عن بعضنا البعض بطريقة معينة. هم كأنهم عملوا كده، او يا اما بقى كأنه حاجة زي ايه، نيم تاج كده على الاقنوم، حاجة معينة بيلزقها كده على التيشيرت بتاع الاقنوم يميزوا بيها، كأنه ثلاثة توينز بس ده لابس لون وده لابس لون وده لابس لون، او كأن دي مش صفات حقيقية فيه، ده حاجة خارجية عليه فقط تميزه. ايا كان الفهم كله بيبقى واضح ان فيه حاجة غلط لا تستقيم منطقيا. على عموما احنا نفصل في الكلام ده اكتر المرة الجاية، طبعا مش ضروري المرة الجاية يعني لما تيجي ذكرها. هنا بقيت الاقتباس بيقول ان هم رفضوا هومو أوسيوس ده لانها لم ترد في نصوص العهد الجديد. إلا أنهم كانوا على استعداد لقبول معنى التساوي في الجوهر لكن بتعبير مخالف. لهذا تمسكوا بالتعبير مماثل للآب في كل شيء وأنكروا فيما بعد أولية الروح القدس. هنا مسألة لأنها لم ترد في نصوص العهد الجديد دي حجة عامل زي الفيتو كده في اجتماعات مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة بيظهرها وقت ما هو عايز. احنا هنعرف انه بشكل عام المسيحيين ما كانش عندهم قواعد معينة دقيقة من خلالها يتم تحديد معتقداتهم وحاجات زي كده، لكن هو واضح جدا جدا ان كل المسيحيين كانوا على اتفاق ان كان المفروض يبقى فيه اصل لهذه العقائد في الكتاب المقدس. لكن لو انا ما لقيتش اصل او لو مش مذكور في الكتاب مش مشكلة، لو احنا اتفقنا ان ده صح نمشيها حتى لو ملوش اصل في الكتاب المقدس عندهم. فنقصد هذه العبارة واحنا هنقرأ الكلام ده برضو ان ارميا بيقول هم بيقولوا هم اسس مش موجودة في الكتاب المقدس، فرح قايل طب وايه يعني، ما احنا بنصف ربنا بحياة كتير مش موجودة في الكتاب المقدس. فهو يؤصل لمسألة ان مدام انا شايف بعقلي ان الكلام ده ممكن نقوله عن ربنا يبقى نقوله حتى لو هو مش موجود في الكتاب المقدس. ودي ليها دلالة قوية ان المفروض من اهم وسائل انتقاد النصارى في عقائدهم مسألة انتقاد مصدرية العقائد او مصدرية المعلومة. انت جبت الاعتقاد ده منين؟ أثناسيوس وكرولوس يقول لك والله أنا شايف إن يليق أو يجوز إن احنا نقول على ربنا كذا أو إنه يعمل كذا أو إنه كذا، وإنت أدرى بربنا وربنا ليه ما قالش كده عن نفسي وهكذا. أيوة، ما دي إن كل واحد وعقله وكل واحد عاجبه دماغه وهكذا. برضو من ناحية تانية لما جه بنفس الأسلوب تقريبا لما هم رفضوا هوموؤسيوس بس مثلا عجبهم مصطلح بيقول مماثل للأب في كل شيء، طب هل أصلا المصطلح ده موجود في كتاب مقدس؟ مش موجود. فرح كيرولوس ردد عليهم قال لك انتوا اشمعنا بترفضوا هوموؤسيوس وبتقبلوا ايتيروسيوس أو هوموؤسيوس أو كده، ده برضو مش موجود في كتاب مقدس. فعلى أساس بيقول لك لا تعيرني ولا عيرك الهم طيني وطيلك. احنا الاثنين، والنقطة دي مهمة ان هي تتفهم، بسبب قصور في الكتاب المقدس وبسبب انه لا يحتوي على كل العقائد او لا يحتوي على كل التوصيفات اللي احنا مفروض نعرفها عن العقيدة او عن الله او كذا، بنضطر ان احنا نلجأ ايه لتعبيراتنا احنا واحكامنا احنا للعقيدة وعن الله وهكذا. طيب، وبعدين طبعا تعبير مماثل للأب في كل شيء، لو الأريوسيين كانوا قالوا الكلام ده، هو طبعا أنا في رأيي الشخصي الأريوسيين وقعوا في أنواع كفر كثيرة مختلفة، لكن بقول إن هم يعني أنكروا الثالوث أو قالوا إن فقط الأب هو الإله الحقيقي الوحيد المستحق للعبادة، وممكن يكونوا قدموا عبادة للمسيح كنوع من أنواع التكريم في عقولهم أو حاجة زي كده، لكن هم قالوا ان الكلام ده تشريف له او تكريم له، لكن مش علشان هو اله حقيقي مستحق لهذا العباد. فعبارة ممثل للأب في كل شيء ده طبعا كفر ونوع من انواع المساواة، بس عاوز يقول ايه، كأنه بيقول ايه، هو مش عاوز يقول بوحدانية الجوهر ومش عاوز ينفي اعتقاده بان المسيح مخلوق من عدم، لكن في نفس الوقت هو عاوز يثبت ان هذا المخلوق يقدر يعمل كل حاجة الاله بيقدر يعملها. لان الاريوسيين كانوا بيعتقدوا ان الاب خلق المسيح واستخدمه كأداة لخلق الكون، وكأن الآب بيعمل في الكون من خلال الابن كأداة أو واسطة معينة بيخلق بيه وبيعمل بيه وهكذا. فبالتالي هم بيقولوا إيه، إن الابن ده مخلوق، وبعدين يقولوا بس المخلوق ده له كل قدرات الإله من خلق وكذا وكذا وكذا. فهم طبعا يعني الكلام ده رد عليه أثناسيوس وكيرولوس ردود مفحمة فعلا، بس في نفس الوقت مفحمة ليهم هم كمان، لأن لما أثناسيوس وكيرولوس ردوا على الكلام ده قالوا إيه؟ وهو الإله يعني مش قادر يخلق بنفسه؟ الإله ما كانش قادر يخلق فخلق وسيط عشان يخلق بيه؟ في نفس الوقت طيب أنت بتقول عنه أقنوم من الأقانيم، وإيه لازمة أن يكون مع الأب أقنومين تانين؟ يعني بنفس الطريقة، لكن هو بيقولك إيه؟ بدل ما تنسب الكلام ده لمخلوق يعمل عمل الخالق، انسب خالقين تانيين مع الخالق الأولاني يعملوا مع بعض اللي هم عايزين. ده الفكر الأرثوذكسي للمسألة، يقول لك لا عيب نحن نقول للأب كان محتاج مخلوق يخلق بيه ولا بتاع، لا، لكن نقول الأب كان معاه ابن وروح قدس آلهة زيه من نفس جوهره، ده ما فيهوش مشاكل، ما يعيبش الإله في حاجة. طيب عشان كده دايما بقول هي تقوى ورع فارغ، بيحاولوا كأنهم لا ده عيب احنا نقول عن الإله كده انه خلق مخلوق عشان يخلق بيه، وليه هو كان ضعيف وقبل ما يخلق الوسيط ده ما كانش قادر هو يخلق فأصبح قادرا عندما خلق الوسيط. كل ده كلام فاضي، لان هو كأنه بيقول نفس الكلام ان الأب لا يستطيع ان يفعل شيء من غير الابن والروح القدس، والأقانيم التلاتة هم الإله الواحد، وليه لازم يكونوا تلاتة؟ لنقص معين هو يراه في الوحدانية المطلقة وحاجات زي كده. طيب آخر حاجة مسألة وأنكروا فيما بعد ألوهية الروح القدس، دي أنا قلت أن لا يوجد أي طائفة مسيحية قبلت لاهوت الروح القدس في الوقت اللي أنكرت فيه لاهوت الابن. أي طائفة أنكرت لاهوت الابن أوتوماتيك كان لاهوت الروح القدس كمان كانوا بينكروه. فهو كأنه هنا عاوز يصور للناس أن الأريوسيين كانوا بيقبلوا لاهوت الروح القدس بس طعنوا في لاهوت الابن، لما أثبتنا لهم أن الابن له لاهوت راحوا انتقلوا على النقطة اللي بعديها اللي هي لاهوت الروح القدس. ده كلام فاضي. طيب مهم، احنا المفروض كده هنبدأ في نص الحوار، كل اللي فات كان مقدمة للمترجم على النص. هنبدأ، هو كاتب عنوان حوار بين أبينا القديس كيرلس والأب إرميا. طبعا أنا علقت قبل كده على مسألة إرميا، ما حدش يعرف مين إرميا ده أصلا، هل هو كان أب من الآباء، كان عقيدته أرثوذكسية فعلا، ولا كان واحد اتأثر بيه الهرطقات الأريوسية وبدأ يرددها، ولا أصلا كان شخصية وهمية وكيرلس اخترع هذه الشخصية علشان يحط على لسانه أفكار الأريوسيين وبعد كده هو يفندها، محدش يعرف مين إرميا ده. طيب الحوار الأول بعنوان الابن أزلي مع الله الآب ومساوي له في الجوهر. فاحنا قلنا قبل كده ان انت تقدر تستنتج بالأريوسيين قالوا ايه، ان هو مش أزلي مع الآب، ده مخلوق محدث مخلوق من عدم، وما كانوش يقولوا بالمساواة في الجوهر أو وحدانية الجوهر، كانوا بيقولوا أن الابن ده له جوهر آخر غير جوهر الأب، سواء مشابه له أو قالوا أنه غيره خلاص. طيب العنوان اللي أنا كاتبه على اليمين كيرلس لا يعرف كاتب رسالة. الاقتباس ده ملوش أي علاقة بالثالوث، لكن أنا لاحظت شيء معين. نقرأ كده في الحوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 24-25 الكلام ده لكيرلس. انا حاطط كلام كيرلس ما بين قوسين على اساس ان ده جزء من فقره مبدوءه بكيرلس، لان الحوار كان دايما ايه، المفروض ان كيرلس لما جه يكتب كان بيقول الفا ويكتب كلام ده لكيرلس، وبيتا ويكتب كلام اللي هو ارميا. هو عرف في بدايه الكتاب ان انا وارميا و، لكن ما كانش كل مرة بيكتب كيرلس وإرميا، كان بيكتب ألفا وبيتا. مش مهم، هم غيروا ألفا خلوها كيرلس في النص المترجم، وبيتا خلوها إرميا. ففي بعض الأحيان أنا بقطع كلام من وسط اقتباس أوله لكيرلس، فبقوم كاتب يعني ما بين قوسين كده كيرلس، يعني ده أصل الكلام لكيرلس. لا يعني أنت يجب أن تلاحظ هذا، وأنا حريص على ده، لأن دايما كلام كيرلس بيعبر عن وجهة النظر الأرثوذكسية، وكلام إرميا بيعبر عن وجهة نظر الأريوسيين. فمحدش يخطأ في مثل هذه الكتابات زي ما بعض الجهال بيعملوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من اللي كانوا بيردوا على المبتدعة، يقتبس كلام شيخ الإسلام، يقتبس كلام للمبتدعة وبعد كده يرد عليها، فيجي حد يقتبس الكلام اللي اقتبسه شيخ الإسلام ويقول لك دي عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، مغفل. ومعظم العلماء قالوا الضلالات اللي الناس بتصف بيها شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا معظمها واقع من هذا الباب، وإن شخص معين له كتابات ورسائل كثيرة جدا بيصف فيها عقيدته صراحة هي دي اللي انت مفروض تاخد منها وتعرف وتشوف شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيعتقد ايه. ما علينا، ده تعليق جانبي، فايدة جانبية كده. طيب هنا بيقول، ده كلام كيرولوس، بيقول لأنه حسب قول المغبوط بولس فإن الله الآب أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، ده في كولوسي 1:13. وبعدين بيقول ولقد سمى أحد القديسين هذا النور بزوغ النهار وكوكب الصبح حين قال أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. النص ده موجود فين؟ في بطرس الثانية 1:19. أنا تعليقي فين؟ على عبارة ولقد سمى أحد القديسين. ليه يقول ولقد سمى أحد القديسين؟ هو ما يعرفش مين اللي كتب هذه الرسالة؟ ده كان تعليقي. أنا قلت إنه احتمال كبير كيرولوس يكون من الناس، لأن دي من أنهي رسالة؟ من رسالة بطرس الثانية. رسالة بطرس الثانية في قانون العهد الجديد كان عليها خلافات شديدة جدا جدا، إن هي من ضمن القانون ولا مش من ضمن القانون، لغاية أيام يوسابيوس القيصري وهو كان حاطط الرسالة دي خارج قانون العهد الجديد من الرسائل المرفوضة، فهو كان قابل الأناجيل الأربعة والأعمال، وكان قابل رسائل بولس الـ14، وكان قابل رسالة يوحنا الأولى ورسالة بطرس الأولى، وعلى مضض كده وهو عصر على نفسه لمونة سفر الرؤيا، لكن كان رافض بطرس الثانية ويوحنا الثانية والثالثة ويعقوب ويهوذا، فبقى مجموع الأسفار اللي هو قبلها 22 سفر. جه أثناسيوس ووضع القانون في رسالة الفصحية بتاعته رقم 39، رسالة كان كل عيد بيكتبها، راح راصص 27 كتاب زي ما هم في العهد الجديد دلوقتي. أنا أعتقد أنه ممكن يكون قبل مثلا العبرانيين وما زال هو على خلاف هو اللي كتب العبرانيين بولس ولا لا، قابل سفر الرؤيا وما زال على خلاف هو مين اللي كتب سفر الرؤيا. يعني احنا لما كنا قرأنا كلام ديونيسيوس الإسكندري بابا الإسكندرية في كتاب تاريخ الكنيسة، لما كان بيتكلم على مشكلة سفر الرؤيا ويقول سفر الرؤيا في الأسلوب والمصطلحات وفي اللغة و مختلف عن إنجيل يوحنا، وأنا ما بنكرش إن اللي كتب واحد اسمه يوحنا بس، وإن هو قديس وإن هو نبي وكل حاجة، بس يوحنا بتاع الرؤيا ده غير يوحنا بتاع الإنجيل، هو كان معتقده كده. فأنا بقول برضو ممكن يكون كيرولوس بيعتقد ان كاتب هذه الرساله زي ما هو كاتب كده احد القديسين، وانه كان ملهم بالروح القدس، بس انا ما اعرفش مين القديس ده ومش فارقه معايا كتير. هو كان يعرف مين يوحنا ده القديس اللي كتب رؤيا يوحنا؟ مش فارقه. طيب فانا كنت كاتب ده كمجرد تعليق، يعني ان احنا لو عاوزين نعرف فعلا كيرولوس الاسكندري ما كانش يعرف مين اللي كتب بطرس الثانيه ولا لا، علينا ان احنا نحصي كل الاقتباسات من كل كتابات كيرولوس اللي هو اقتبس فيها من بطرس الثانية. ولو قال لي مرة واحدة بس، بغض النظر بقى مسألة ممكن تكون المرة دي محرفة في كتاباتي ولا مش محرفة، لكن هو ده المنهج اللي احنا ممكن نتبعه، نجيب كل المرات اللي اقتبس فيها من بطرس الثانية. لو كل مرة ما ذكرش الاسم يبقى الظاهر ان هو ما يعرفش مين اللي كاتب هذه الرسالة، لان انا كاتب تعليق هامشي ليه ما قالش المغبوط بطرس زي ما لما بيقتبس من رسائل بولس بيقول بولس والمغبوط بولس والكلام ده كله. مغبوط غبطة، صاحب سعادة، مش عارف مكانه، ايا كان يعني بيرفع من شأنه يعني. فالمهم انا مش عاوز اخد كلام كتير في الحوار ده، واحد مسيحي يتولى هذا الامر، لان مش مستاهله ان انا اضيع وقتي واقعد اشوف في كل كتابات كيرلس. في بعض الترجمات بتاعت المركز الارثوذكسي للدراسات الابائيه بيعمل هامش في الاخر او ملحق عباره عن فهرس لشواهد الايات الكتابيه الوارده في النص. فممكن لو كل كتابات كيرلس مترجماها المركز الارثوذكسي مجرد ان انت تشوف في الهامش فين اقتبس بطرس الثانية, فين اقتبس بطرس الثانية مثلا, هنا دي المرة الوحيدة اللي اقتبس فيها بطرس الثانية الفقرة اللي احنا بنقراها دلوقتي, ما قالش اسم بطرس, ما قالش ان بطرس فلاني قال في رسالتي, او مطلع بقية الاجزاء برضو ما قالش, غالبا كيرلس ما كانش يعرف مين كاتب الرسالة دي. ومع ذلك عادي جدا انه ينقل عن مجاهيل ويبقى مجهول صاحب كتاب مقدس ومجهول ربنا او حاله وهكذا. مسألة المصدرية عند اهل الكتاب من اهم المسائل التي يجب ان ننتقدها عليه. طيب الاقتباس اللي بعده, المسيحية السلفية على رأي محمود سعد. طيب حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 25-26 برضو كلام كيرلس بيقول: ولست أدعي أنني سأقول شيئا أفضل من الذي قاله أسلافنا, أو أني سوف أسبر غور الأمور الروحية بشكل أحسن, لأننا نجد كفايتنا فيما كتبه الآباء القديسون, لأن من يقرر أن يتعرف بحكمة على الآباء ويستعمل كتاباتهم بالحرص الواجب فسوف يسكن النور الإلهي في عقله. عندي كذا تعليق بقى على الموضوع ده. هو المفروض بشكل عام زي ما شرحت قبل كده كتير ان المفروض المسيحية في الأساس عندها المفهوم السلفي, بمعنى ان اصول الدين الاوائل خالص هم دول صاحب الفهم السليم للدين, ودول اللي المفروض نقلدهم, وهم اللي المفروض دول اللي فهموا صح وضمنين الجنة او ايا كان, فاحنا نشوف هم فهموا ازاي ونشوف منهجهم الفكر ازاي وكذا وكذا ونتبعهم. فالمفروض ان المسيحي بشكل عام بيقول ان امام السلف بالنسبة له هو الاله المتجسد المسيح عليه السلام وتلاميذه, وبيعتقد ان تلاميذه علم الاباء الرسل, الاباء الرسل علموا اباء القرن الثاني, واباء القرن الثالث علموا الاباء القرن وهكذا لغاية ما نوصل لتوادرس الثاني مثلا, وموضوع التقليد والعصم في سباق التتابع وجيل بيسلم لجيل والحوار ده كله. فعليا فعليا الاسلاف اللي يقصدها كيرلس امام السلف هو اثناسيوس الاسكندري بالنسبة له, ولا يأتي أبدا بأي اقتباسات من أي كتابات للآباء قبل أثناسيوس. خلي بالك والكلام ده في غاية الأهمية, إن حتى مترجم هذا الكتاب عندما يقوم, ولاحظ أنت اللي معاه النسخة المطبوعة, أنا بنفض للكلام ده لكن أنا بقوله في التعليقات, واللي عاوز يروح يتأكد يروح يتأكد. في ساعات بتلاقي في المقدمة في بعض الكتابات مش كلها, في اخر المقدمه خالص, بس اظن هنا مش كاتبها, في بعض الاحيان بيبقى كاتب في اخر المقدمه خالص فهرس كتابات الاباء اللي احنا رجعنا لها في الهوامش. عمرك ما تلاقي اب قبل اثناسيوس ابدا. ممكن تلاقي انه جاب من امبروسيوس, يوحنا ذهبي الفم, يوحنا الاورشليمي, اسمه ايه ده, غريغوريوس النزيانزي, غريغوريوس النيسي, اي حد من اباء القرن الرابع او الخامس او السادس, لكن عمره ما يجيب من اباء ما قبل نقياليه, لان اصلا المسائل المحورية اللي هو بيتكلم فيها مع الاريوسية ما كانتش موجودة اياميا, محدش قال بالهوموسيوس اصلا قبل مجمع نقيا. فبالتالي مستحيل مستحيل انه يأتي من كتابات اباء ما قبل نقيا اي اب قال بشكل واضح وصريح بالهوموسيوس, قال بشكل واضح وصريح بالمساواة او المثلية التامة ما بين الاب والابن والروح القدس او حاجات زي كده. فهذه المشاكل اللاهوتية الدقيقة في مسألة الثالوث عند اباء ما قبل نقيا كانت في الضياع. أثناسيوس هو اللي رسخ المسألة، هو وألكسندروس باب الإسكندرية وقتها في مجمع نيقيا سنة 325. من بعدها الأمر بدأ إيه ينتشر ويتوغل ومش عارف مين والكلام ده كله. فجم الآباء اللي كانوا معاصرين لأثناسيوس، غريغوريوس النزيانزي وغريغوريوس النيسي ومش عارف مين، وبعد كده آباء إسكندرية تيموثاوس الأول ومش عارف مين، بعد كده بقى ظهر كيرولوس. كيرولوس مش فرق كبير قوي ما بينه، هو يعني القرن الرابع أثناسيوس، القرن الخامس كيرولوس. فالفرق ما بينه وما بين أثناسيوس تقريبا 3-4 آباء، وكان معظمهم أصلا كانوا كبار في السن فكانوا بيموتوا بسرعة. يعني تجد أن كذا أب جي وراء آباء ما عادش 20 سنة 15 سنة 10 سنين ساعات أو أقل على الكرسي الباباوي، جي بعدي بابا تاني. فالمهم يعني هم دول الأسلاف الحقيقيين عند النصارى. ممكن أنت تقتبس ليوستينوس الشهيد، تقتبس لإرناوس، تقتبس لترتليانوس، تقتبس لأوريجانوس، تقتبس لأي حد من آباء ما قبل نيقيا، كلام يضرب التثليث في مقتل. هو يتغاضى عن كل هذه الأقوال والموضوع ده ما يهموش في حاجة. عاوز بقى أنت تقتبس من السلف بالنسبة له اللي كلامهم سيف، هم رأسهم أثناسيوس، بعد كده أي حد تاني من آباء القرن الرابع والخامس والسادس. طبعا بعد السادس الموضوع بيتوقف، لأن خلاص بقى كان جه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام والإمبراطورية الإسلامية اكتسحت الشرق وبدأت كمان تروح على الغرب، فخلاص ما بقاش فيه بقى آباء فعلا أقوياء وجامدين. معظم المسيحيين بيقولوا خلاص هم تأثروا بالمسلمين أو معظمهم حتى دخل الإسلام أو أيا كان، وبيلبسوا أسود من وقتها ولا أيا كان ظروفهم إيه، علشان إيه لابسين أسود ما يهمناش كتير. لكن مهم مسألة النظرية السلفية عندهم، لكن واقعيا أخرهم لما بيرجعوا الوراء لغاية أثناسيوس. طيب هنا في نقطة هامة بيقول لأننا نجد كفايتنا فيما كتبه الآباء القديسون. دي عبارة المفروض ما تتقالش، يعني الواقع ان لو كان الكتاب المقدس فيه كفاية في العقيدة كان المفروض يقول كده. احنا مش محتاجين آباء يصيغوا عقائد، احنا مش محتاجين حد يجي يعمل قانون إيمان، احنا نجد كفايتنا في الكتاب المقدس والنصوص واضحة وصريحة، وما علينا الا ان نقوم باقتباس النصوص من الكتاب المقدس مع شرح بسيط وخلاص. انا دايما بقول لاحظوا ان احنا بنتكلم فيما يقابل عند المسلمين الشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فدي منطقة الخلاف عندهم، اول ركن من أركان العقائد المسيحية، الثالوث اللي مبني على أساسه كل العقائد التانية اللي جاي بعد كده هم مختلفين فيه. طبعا نجد كفايتنا فيما كتبوا الآباء القديسون، أيضا يقصد رقم واحد أثناسيوس وكتاباته، كتاباته عن الروح القدس بتاع السرابيون دي، الأسقف السرابيون وتجسد الكلمة وكتاباته ضد الأريسين، دول الأساس. عنده كتابات تانية لكن هم دول الأساس. طيب لأن من يقرر أن يتعرف بحكمة على الآباء ويستعمل كتاباتهم بالحرص الواجب، طبعا يستعمل كتاباتهم بالحرص الواجب فيها إشارة إلى أن ممكن يفهم كلام الآباء بشكل خطأ، أو يعني تقرأ بنوع من أنواع التركيز عشان ما تفهمش الكلام غلط أو حاجة زي كده، عادي يعني. مش عاوز أعلق تعليق أوفر أكتر من كده. فسوف يسكن النور الإلهي في عقله. خلي بالك كل كلامه دلوقتي عن الآباء، وبعدين هيبتدي يقتبس نصوص معينة من الكتاب المقدس. فبيقول لأنه حسب كلام المخلص اللي هو المسيح يعني، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم، في متى 10-20. طبعا النص ده كل النصارى بيستشهدوا بيه على أساس إيه، لما يتكلموا في الدين بيبقى ربنا معاهم وروح القدس يحل عليهم وقوة العلي تظللهم وبيكتسحوا أي حد أمامهم وان كلمة الرب سيف ماضي مش عارف مين ويدوس الشيطان تحت ارجلهم، والكلام المهرجانات اللي بيقعدوا يعملوه لما بيجوا يردوا على شبهات او يعمل مناظرة او ايا كان. في اول نقطة هو ان استخدام النص في مقابل كتابات الاباء كأنه بيشير الى كأن كتابات الاباء دي موحى بها من الله. ده الظاهر من النص، بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم، وبيتكلم عن الكتابات، فكأن الكتابات دي مكتوبة بروح الله. طيب طبعا الكلام ده بيثبت فشله دايما. ايه لما جه الشيخ احمد ديدات على النصوص اللي في اخر نهاية انجيل مرقس اللي هو بيقول لك ايه ويحملون حيات وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم مش عارف مين، فراح قال لمناظر مين مش فاكر ايه، قال له ده سم انا شاريه لك مخصوص لسه عصره من بق التعبان، اعمل معجزة من روح القدس او مش عارف مين. لا انا شفت رؤية، انتوا هتحاولوا تموتوني، انتوا مش عارف مين، انا مش هشرب، وراح دارق الدالم السم مش عارف مين. اللي اقصده ان مثل هذه الاشياء عندما توضع على المحك وعلى الاختبار ما بيظهر فعلا ان ده مجرد كلام فاضي ليس حقيقي. لو ان النصارى بيشيعوا قصص زي مسألة نقل جبل مقتم، لكن اللي يتتبع مثل هذه الأقوال اللي لها خرافات فبركات ليس لها أي دليل وملهاش أي وجود في التاريخ الحقيقي، وناس كتير كتبوا كتب في الرد على هذه المواضيع. المهم برضو يقولك إن لو اجتمع أي اتنين واتمنوا أي شيء باسمي فذلك أفعله مش عارف مين. طب أي حد يتمنى أي حاجة مفيش، أي حد بيتمنى أي حاجة مفيش حاجة بتحصل، وهكذا يعني. فالنصوص دي داخلة من ضمن الموضوع ده، لكن كون إن هو يستخدمه في السياق ده كأنه بيقول كتابات الآباء موحى به من الله، ده استخدام غريب، وخصوصا النص اللي بعده لأنه بيقول لك وذلك لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ في تيموثاوس الثانية 3:16، أليس كذلك يا صديقي؟ فهو يا إما حاجة من الاثنين، يا إما هو يقصد فعلا إن كتابات الآباء موحى به من الله زي أثناسيوس وغيره، يا إما يقصد إن الكتاب المقدس هو كتابات الآباء لو بيعتبر إنه بيطلق على بولس إنه من الآباء أو بطرس من الآباء أو يعقوب أو يهوذا أو دول بالنسبة له آباء، أو متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا دول بالنسبة له آباء، يبقى ده قصده يعني. ولو اني انا اعتقد من خلال كلامه ده لو او اني سوف اصبر غور الامور الروحية بشكل احسن، كأنه قصده كتابات الاباء اللي دفعوا قبل مني، ده الواضح من كلامه. مش عاوز اعلق اكتر من كده. طبعا النص بتاع كل كتاب هو موحى به من الله ده ردينا عليه اكتر من مرة انه من خلال السياق قطعا ولا شك ما يقصدش الكتاب المقدس كله، لان اصلا ما كانش في حاجة وقتها اسمها الكتاب المقدس. وكون ان الكتاب المقدس يطبع في كتاب واحد مجلد واحد يسمى الكتاب المقدس، ده ما كانش متاح غير في العصور الوسطى لما بقى في آلة الطباعة اللي بقى يتيح لهم امكانية ان النص يتنسق ويصغر ويتعمل في مجلد واحد، لكن قبل كده ما كانش في حاجة اسمها الكتاب المقدس. وفي طبعا إشكالية في الترجمة باساجرافيسي وبنيوستوس اللي هو كل كتاب موحى به من الله مش كل الكتاب، وكأنه يضع قاعدة، والنص اللي قبله بتاع تيموثاوس وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. فتيموثاوس لما كان طفل ما كانش في عهد جديد أصلا، وغالبا كان يقصد كتب العهد القديم، وإحنا أيضا ما نعرفش كتب العهد القديم دي انهي كتب بالظبط. فده من ضمن النصوص الرئيسية اللي هم بيستدلوا بيها على وحي الكتاب المقدس، واحنا ردينا عليه كذا مرة. طيب الاقتباس اللي بعده اقتباس عجيب جدا وغريب جدا، اباء الكنيسة هم الكلاب المدربة النابحة. ده عنوان انا حطه. طبعا يقول لك ده انت قليل الادب عشان تحط عنوان زي كده. إيه الحقيقة ان النصارى لا يوفقون أبدا في اختيار الأمثلة، ضرب المثل لشخص معين يقوم قايل ده كلب، كلب بيحرس البيت او مش عارف مين، فيبقى الاباء اللي بيكتبوا كتابات دفاعيه دول الكلاب اللي بيحرسوا القطيع. ليه؟ علشان اصلا المسيح قال عن الناس ان هم خرافي تسمع صوتي وانا عارفها فتتبعني، والنصوص اللي خراف بني اسرائيل او بيت اسرائيل او كده، فمعظم المؤمنين اصلا هم خراف. وبعدين اتقال عن المسيح نفسه في سفر الرؤيا، هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لانه رب الارباب وملك الملوك، والذين معه مدعون ومختارون ومؤمنون. او انه بيوصف المسيح بانه حمل الله او كانه حمل مذبوح زي الموجود في سفر الرؤيا. ونصوص اكتر عن الاله نفسه انه له اذيال تملا الهيكل، ولا انه دبة ولا دودة لا إنسان على المسيح أو أيا كان. يعني الأمثلة كلها إيه؟ متدنية وسيئة. فمحدش يستغرب لما هو يقولك الآباء الكنيسة دول الكلاب اللي بتنبح علشان تحرس الخرفان. ما هو يعني الموضوع ما جاش بعيد، بيصفوا كل الناس عندهم بالحيوانات، وياريتها بقى اللي هي الحيوانات اللي ممكن تجد فيها صفة معينة نبيلة أو أن الإنسان يتصف بيها يبقى حاجة كويسة. أن خلي بالك الكلاب في الكتاب المقدس وعند المسلمين يعني ما هوش من الكائنات المشرفة. يعني إذا كان الكتاب المقدس بيقول لا تلقوا بدراركم لا تطرحوا المقدسة للكلاب ولا تلقوا بدراركم قدام الخنازير، ولما جت المرأة السامرية ابنتي مريضة مش عارف مين، ليس حسنا أن يطرح خبز البنين، يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. يعني الكلاب دول مش حاجة حلوة يعني عند اليهود أو في الكتاب المقدس بشكل عام. فازاي عقله يطوعه ويقول لك لا دول الآباء دول هم الكلاب اللي بينبحوا علشان يحموا القطيع من الذئاب؟ أو ماشي مناسب ان انت تقول عن الهراطقة ان هم ذئاب، لكن ايه الفرق الكبير ما بين الكلاب والذئاب يعني في المملكة الحيوانية؟ ما فرقتش كتير يعني. مهم الاقتباس بيقول حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 26-27، ارميا بيقول اذا اراد احدنا ان يرعى الخراف والماعز في الريف ألا تعتقد أنه يحتاج إلى عصا الراعي؟ المفروض أن الاقتباس ده جاي في السياق أن كيرولوس بقى كأنه عامل فيها بقى إيه؟ لا يا ابني أنا مش أنا اللي أكتب ومش أنا اللي دافع، أنا أقل من كده بكتير، وأنا مش أنا أعتقد يقينا بيمثل دور الورع التقي اللي لا يا مش أنا اللي أكتب أنا أقل من كده. أنت تضحك على مين؟ وانت قبل الكتاب ده كاتب مجلد قد كده اللي هو الحوار كنوز في الثالوث. ايه لازمة المقدمة الخايبة دي؟ مقدمة خايبة، كاتب مجلد تخن كده عن الثالوث وبعدين جاي دلوقتي يمثل الورع ويقول لا يكفينا كتابات الاباء. امال انت ليه كتبت من الاول كنوز في الثالوث؟ لو انا اتصور فيه نوع من انواع الورع وانه ايوه انا مش اهل لكده، يكون الكلام ده في اول كتاب دفاعي يكتبه في حياتي، يقول انا لسه بتعلم وده اول كتاب اكتبه وانا اقول الكلام. لكن مش بعد ما كتبت مجلدات تيجي المره دي تقول لك لا يكفينا كتابات اسلفنا، وده يقول لك لا اصل الجيل الاولاني من الكلاب ماتوا فلازم الجيل الثاني من الكلاب يكمل مشوار الجيل الاول من الكلاب. فقال لك انت احرجتني بصراحة، عشان كده انا هنبح وهعمل زي الكلاب الاولانيين وهدافع عن القطيع. كلام عجيب جدا. فهنا بيقول لك اذا اراد احدنا ان يرعى الخراف والماعز في الريف الا تعتقد انه يحتاج الى عصا الراعي؟ طبعا الخراف والماعز دول شعب الكنيسة المؤمنين. عصا الراعي ده رمز للبابا او الاب اللي ماسك سلطان المسيح، ومجموعة من الكلاب المدربة. الكلاب المدربة دول مين؟ الآباء الكنيسة اللي بيحوطوا القطيع علشان ينبحوا كده ويقودوهم في الطريق ويمنعوا عنهم الذئاب والكلام ده كله. فهو بيضرب الآباء بالكلاب المدربة لكي من ناحية يحمي نفسه في حالة إذا هجم عليهم وحش مفترس. طبعا وحش مفترس دول الهراطقة. ومن ناحية أخرى فإن نباح الكلاب يحمي القطيع. طيب كيرولوس بيقول له هذا صحيح, أنت بتقول كلام زي الفل, خراف محتاجين عصا الراعي ومجموعة كلاب مدربة. وبعدين هيطلعوا مين بقى الكلاب المدربة دول؟ إرميا بيقول له فإذا قام الراعي بمرور الزمن, طبعا الراعي ده المسيح, هو هنا في الأول بيقول لك ألا تعتقد أنه يحتاج إلى عصا الراعي؟ الراعي هو المسيح. عصا الراعي ده اللي هو الصولجان اللي بيبقى ماسكه توادروس ولا شنودة ولا غيره, ده على أساس رمز لي الملك الروحي اللي المسيح ورثه للآباء وكده. فما ماسك الصولجان ده على أساس أنا ماسك صولجان الملك اللي هو المفروض المسيح يعني, وماشي على الطريق الملوكي بيستخدمهم التعبير ده. فأنا بقول لك فإذا قام الراعي اللي هو مفروض المسيح بمرور الزمن بإحضار كلاب أخرى محل الكلاب اللي ماتت, ففي كلاب ماتت الآباء الأولين, في كلاب جديدة, هل تعتبر أن سهر ونباح الجيل الثاني من الكلاب اللي هو منهم كيرولوس ليس له فائدة لأن الجيل السابق من الكلاب؟ خلي بالك منتهى السفه انه يكرر نفس الكلمه وكانه شايف ان حاجه حلوه. يعني لو ظروف الكتاب المقدس حطتني ان انا اشبه الاباء بالكلاب اذكرها اول مره وخلاص, مش كل ما اجي اقول الكلاب الكلاب الكلاب الكلاب ليه؟ يعني حاجه حلوه قوي. بقول لك هل تعتبر ان سهر ونباح الجيل الثاني من الكلاب ليس له فائده لان الجيل السابق من الكلاب كان شجاعا ومتفوقا؟ قال له لا, ده اكيد الجيل الاول من الكلاب كانوا كويسين بس ماتوا, فلازم جيل تاني من الكلاب برضو يكملوا مشوار الجيل الاول من الكلاب. فارميا بيقول اظن انك تنسحب لكي تبقى بلا لوم وتتركني امام كتابات الاباء فقط. فده ايضا اشارة الى ان اللي كان يقصده في الاقتباس الاول بتاع كتابات الاباء واسلفنا ده غالبا يقصد الجيل الاول من الكلاب اللي هم اباء الكنيسه اللي كانوا قبل منه يعني. طيب فانا موحيا بذلك اننا لا يجب ان نبذل جهدا مثلهم وان لا نجاهد مسنودين بمحبه الله, بينما الهراطقه الاشرار المتوحشون يفترسون النفوس البسيطه بدون ان يقف امامهم عائق ولا مانع. طيب هو المفروض بقى ان بعد كده راح كيرولوس قال لك خلاص انت احرجتني وانا هكتب وما فيش مشكلة واسألني وانا هجاوبك والحوار ده يعني. طيب اول عنوان ده بقى الكلام المهم عن الثالوث بقى, قانون ايمان مجمع نقيا واصطلاح هوموؤسيوس اي المساوي في الجوهر. كل ما بقرأ ان هم بيترجموها المساوي في الجوهر بقول لهم الترجمة دي غلط, المفروض اصل هي المشكلة ان الكلمة لوحدها ملهاش دلالة, يعني جوهر واحد كوموسوس جوهر واحد, فهي العبارة كلها على بعض في قانون الإيمان هوموسوس انتو باتري جوهر واحد مع الآب, فهي كده بقت الكلمة ليها معنى. فهم بيترجموها المساوي في الجوهر علشان تفهم ان في اتنين اللي هم ايه الأب والابن, وان الجملة دي بتعبر عن العلاقة ما بين الأب والابن, فيترجمها المساوي في الجوهر, لأن العبارة جوهر واحد أو واحد في الجوهر ده ممكن بالنسبة له ما يعبرش أيا كان. تعليقات على جنب كده فوت. طيب أهمية قانون الإيمان ده العنوان اللي أنا حطه على اليمين. كيرولوس الإسكندري حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 27 و28 بيقول دعنا نذكر, شوف الوصف, الإنجاز العظيم فهذا في هذا المجمع, صح المفروض مكتوب ايه لهذا كويس. دعنا نذكر الانجاز العظيم لهذا المجمع وهو قانون الايمان الذي قدم لنا مفاهيما ايمانيه صادقه, وهكذا فان الذين ينتقدوننا لن يجدوا في النهايه اي دافع يثير شوقهم لان يتكلموا ضدنا وكاننا نتبع, خط خط أحمر وعلمه بالأصفر, وكأننا نتبع عقائد غريبة, تاركين الطريق الملوكي لكي نلتفت يسارا ويمينا، حط خط أحمر وعلم بالأصفر حسب شهواتنا أو شهوتنا الخاصة. جملة نتبع قائد غريبة، جملة حسب شهواتنا الخاصة. أنا بعلم على الكلام ده ليه؟ علشان خاطر كأن كيرولوس اتعلم النقطة دي، كأن كيرولوس بيقول احنا ماشيين في طريق معين بمنهج معين، لو حصل ان احنا غلطانين او لو ما مشيناش في المنهج ده يبقى ينطبق علينا ان احنا نتبع قائد غريبة، يبقى احنا ماشيين حسب شهواتنا. انا بقول هو ده الواقع، الواقع ده اللي وقع في النصارى، بيتبعوا عقائد غريبة. عقائد غريبة بمعنى ايه؟ ان هي ليست كتابية، ليست لها اصل، ما بشرش بيها المسيح، ما علمهاش لتلاميذه، غريبة بمعنى جايلنا من بره لكن مش من المسيحية ككتاب مقدس او المسيح او حاجة زي كده. طبعا حسب شهواتنا الخاصة بمعنى ان في مصلحة معينة او دافع نفسي معين ان احنا نتبع هذه العقائد، او في فائدة دنيوية معينة ان احنا نقول بهذه العقائد او حاجة زي كده فبنقول. طيب دعنا نذكر الانجاز العظيم لهذا المجمع وهو قانون الايمان. انا علقت قبل كده على قانون الايمان انه اتحط على 3 مرات، لكن هو طبعا قطعا ولا شك اهم جزء، هو الجزء اللي اتحط في مجمع نيقية اللي بيتكلم عن الاب وبعدين بيتكلم عن الابن، وبعدين اللي اتحط في مجمع قسطنطينية اللي هو التفصيل عن الروح القدس، بعد كده في مجمع افسس 431 اتحط المقدمة اللي فيها الكلام عن مريم والدة الاله وهكذا. اهم نقطة في الاقتباس ده كله مسألة الذي قدم لنا مفاهيما ايمانية صادقة. ايه هو؟ لا سيبك من قبل كده، ما هو قطعا ولا شك ما يقصدش ان قبل كده احنا ما كناش على مفاهيم ايمانية صادقة، وبعدين هم جم في المجمع حطونا قانون ايمان فبقينا عرفنا بقى المفاهيم الايمانية الصادقة. السؤال يا شيخ احمد هنا المفروض يكون ايه الدليل او ايه اللي يثبت او احنا نعرف منين او ايه البرهان ان فعلا قانون الايمان بيحتوي على المفاهيم الإيمانية الصادقة؟ هل مجرد تزكية كيرولوس أو تزكية أثناسيوس لقانون الإيمان ده هو يكفي كدليل إن هذا القانون يعبر عن المفاهيم الإيمانية الصادقة؟ هل يستطيع المسيحي أن يضع منهجية معينة يستطيع من خلالها إنه يبرهن ويثبت لنا إن فعلا العقائد الإيمانية اللي موجودة في قانون الإيمان عقائد ومفاهيم إيمانية صادقة حقيقية؟ المفروض إن المعيار إن هذه العقائد تكون فعلا إيمانية صادقة حقيقية إن هذه العقائد علم بها المسيح عليه السلام وعلم بها تلاميذه بعد كده نشروها وهكذا. الخلاصة بس علشان ما طولش كتير، المسيحي لن يستطيع انه يأتي بمنهج حقيقي من خلاله يبرهن بالرجوع الى المسيح ان العقائد اللي احنا بنلاقيها في قانون الايمان عقائد ايمانية صادقة. كيرولوس الاسكندري كل اللي بيقدر يعمله زيه زي باقي المسيحيين انه بيجد نصوص كتابية معانيها متشابهة هو يفسرها بما يوافق اللي هو بيفهمه في قانون الإيمان. فمثلا رحمكم الله، فمثلا يقول إن قانون الإيمان بيقول واحد مع الأب في الجوهر، يوم هو جايب نصوص يقول النصوص دي معناها إن الابن واحد مع الأب في الجوهر، يفسر مثلا أنا والأب واحد، أنا في الأب والأب في الأب الحل في أي النصوص، ويقول لك دي معناها واحد مع الأب في الجوهر. القضية الرئيسية عند النصارى حاجتين مبنية مهدومة بالحاجة الأولى. الحاجة الأولى إن أنت فعلا تتثبت من المصدر، مصدر النص اللي هو بالنسبة لك السلطان، السلطان اللي أنت ستقيم عليه عقيدتك بالنسبة للمسيح رقم واحد النص الكتابي. النص الكتابي إنجيل يوحنا كذا كذا بيقول كذا، ده بالنسبة له السلطان اللي على أساسه يقيم العقيدة. طبعا السلطان ده بالنسبة له من خلال النقد الأعلى بيهدم، إن الكاتب مجهول، إن ما هوش شاهد عيان، ما هوش تلميذ، ما نعرفش جاب الكلام ده منين. لا، كلام اللي شرحناه كتير في فكرة شاملة. النقطة التانية، حتى مع ثبوت المصدر أو السلطان في مسألة التفسير، وده في الحقيقة كان هو صراع كل الطوائف المسيحية. كل الطوائف المسيحية كانت تتصارع في مسألة تفسير النص المقدس بالنسبة له. الواقع ان أريوس كان يقبل بالكتب المقدسة اللي كان يقبل بيها ألكسندروس وأثناسيوس، لكن الخلاف ما بينهم كان قائم على التفسير. خلي بالك المسألة دي في غاية الأهمية. أنا شخصيا استفدت ده من الدراسة في مقارنة الأديان، إن أهم شيء علشان تعرف إن أنت على حق إن أنت تفهم المنهج اللي يرجع بيك إلى الأسلاف اللي أنت المفروض تكون زيهم، وتتثبت فعلا إن أنت فاهم زي ما هم فاهمين، إن أنت مؤمن زي ما هم مؤمنين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالمفروض ان انا علشان اتيقن اني على هدى ان ايماني يكون زي ما فان امنوا بمثل ما امنتم. امنتم دول اشوف هم كانوا بيؤمنوا ايه، فانا ام مؤمن زيهم. طب ازاي هقدر اعرف اللي هم كانوا مؤمنين بيه علشان اؤمن زيهم؟ اتتبع الاثار والروايات وارجع بالتاريخ في التاريخ لورا لغاية ما أوصل أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة، روايات التابعين، الكلام ده كله أفهم هم كانوا بيعتقدوا إيه وبيؤمنوا بإيه فأبقى زيهم. المسيحي لا يستطيع. لو احنا تنزلنا، المسيح قال أنا والأب واحد، أنا هتنزل معاك وأقول هو قال أنا والأب واحد، لكن أنا والأب واحد دي معناها واحد في عدم استطاعة ان حد يخطف الخراف من ايده، علشان النص اللي قبليه بيقول ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل، وده في حد ذاته بينفي الهوموؤسيوس، ولا يستطيع احد ان يخطف من يدي، لا يستطيع احد ان يخطف من يدي ابي، انا والاب واحد. اتحدى اي مسيحي من خلال منهج تحقيق تراث معين بأسانيد بأدلة ببراهين يثبت لي ان تفسيره هو اللي صح، علشان ده كان فهم التلاميذ الاوائل، او ده كان فهم المسيح اللي فسره للتلاميذ، او اي حاجة زي كده. مش هيقدر. اللي يتتبع كتابات الاباء ويقول لك مش عارف مين ده، بوليكاربوس كان تلميذ يوحنا، ومش عارف مين كان تلميذ مين، ومش عارف مين كان تلميذ مين، كل هذه ادعاءات. وحتى لو احنا قلنا ان هؤلاء كانوا تلاميذ، لما نرجع لكتاباتهم لا نجد في كتاباتهم اصلا العقائد اللي هم بيقولوا بيها دلوقتي. كون ان كل اباء مجمع ما كل اباء ما قبل مجمع نقيا ما بيقولوش بالهوموؤسيوس اصلا، ولا عمرهم صاغوا مثل هذه الصياغات، ده دليل اصلا ان مفيش فعلا ايمان قديم ثابت هم تناقلوه. انا قلت ان من ابرز الاشياء ان النصارى يقولوا احنا سلفيين، لكن هم في الواقع مش كده، ان مسألة من الحاجات الواضحة الاختلاف على القانون، ان اوريجانوس سكندري قال بقانون، اثناسيوس سكندري قال بقانون مختلف، يوسابيوس وأثناسيوس كانوا معاصرين لبعض وكل واحد منهم قال بقانون مختلف، هم أصلا مش متفقين على المصدر، فإزاي هيتفقوا على تفسير النص؟ أوريجانوس كان سكندري بس في القرن الثالث، كتب قانونا قال الكتب المقدسة كذا كذا كذا، جه بعديه بقرن أثناسيوس كتب قانون مختلف غير اللي قاله أوريجانوس، لم يتفقوا في ايه هي كتبنا المقدسة. أثناسيوس ويوسابيوس كانوا معصرين لبعض، والاثنين حضروا مجمع نقيا، ويوسابيوس قال قانون وأثناسيوس قال قانون. إذا هم أصلا مختلفين على المصدر العقائدي، إزاي هيتفقوا على التفسير؟ ده هم ممكن يكونوا متفقين على النص المقدس المصدر السلطان ويبقوا مختلفين في التفسير، صح؟ لكن هو أصلا مختلفين على المصدر، إزاي هيتفقوا على التفسير؟ مستحيل، مستحيل يحصل اتفاق على التفسير وإحنا أصلا مختلفين في النص المقدس. إيه هو؟ مالك ومبهر كده؟ الفكره بتاعت ان هم مثلا الاثنين في نفس المجمع بيختلفوا على بغض النظر في نفس المجمع، الحوار ده ما كانش في المجمع، يعني لكن هم كانوا يعرفوا بعض وكانوا معاصرين. فكره حلول بقى الروح القدس دي يبقى مش اي كلام فاضي. طيب، فهنا ده بالنسبه لي اهم شيء، ايه اللي يبرهن ان فعلا هذه مفاهيم ايمانيه صادقه. هنا كأننا نتبع عقائد غريبة. أنا كاتب أن هو ده واقع الحال، بغض النظر مش عاوز أقرأ التعليق. تاركين الطريق الملوكي، الطريق الملوكي ده غالبا يقصد به حاجتين، حاجة من الاثنين يعني، يا إما هو يقصد أن هم ماشيين على طريق المسيح وأن المسيح هو الملك وإحنا أبناء الملك والكلام ده كله، يا إما المقصود به إن قانون الإيمان ده وضع في عصر كان المسيحية ليها الملك أو الإمبراطور اللي هو قسطنطين وهكذا وهم ماشيين عليه، لكن غالبا المقصود هو الأول، إن المسيح هو الملك وإحنا ماشيين على طريق الملك والصولجان ومعانا والكلام ده كله. طيب، أنا كاتب تعليق عن نتبع عقائد غريبة، كاتب إن المسألة دي أنت ممكن تتحقق منها بمنتهى السهولة، إن العقائد اللي احنا بنلاقيها منسوبة للمسيح في الأناجيل غير العقائد اللي بشر بيها بولس، غير العقائد اللي أقرها الآباء فيما بعد، وغير العقيدة اللي تم إقرارها في المجمع. العقيدة كل شوية بتتطور، يبقى قطعا ولا شك انت بتعتقد عقائد غريبة. ومسألة برضو حسب شهواتنا الخاصة نفس الموضوع، نفس الموضوع. طيب، خلينا ندخل في نص قانون الإيمان. كيرولوس الإسكندري، حوار حول الثالوث، الجزء الأول، صفحة 28، بيقول: وها هو عرض لما نؤمن به. كاتب في هامش عند النقطة دي، كاتب هنا يعرض القديس كيرولوس النص الذي أقره الآباء في مجمع نيقيا سنة 325، ونلاحظ أن المجمع الثاني في القسطنطينية قد تبنى هذا النص مع بعض التعديلات وأضاف الجزء الخاص بولاية الروح القدس، وهكذا استقرت صياغة قانون الإيمان على النحو الذي نتلوه الآن. أنا للأسف الشديد لم يتيسر لي أن أتوقف على الفرق في الصياغة ما بين مجمع نيقيا صاغة القانون ازاي، وبعدين لما مجمع القسطنطينية تبنى النص غير فيه ايه، بس تقريبا صياغات بسيطة يعني. الموجودة في كتاب لجنة الحوارات المسكونية بتاع الامر الشيخ، بقى ايه لاحظت ايه الفرق؟ في غيروا حاجة اللي هي جاية من الاب والابن، او المولود في الجوهر حاجة الابن والابن، صاغها بطريقة تانية. ما علينا. طيب، هنا أنا كاتب تعليق: هنا يعرض القديس كيرولوس النص الذي أقره الآباء في مجمع نيقيا سنة 325. مسألة أقره الآباء، كاتب نفس التعليق المنهجي، إن هل مجرد إقرارهم دليل إنه صحيح والكلام ده كله، لكن أنا كاتب تعليق كمان على المسألة إيه، إن كيف تم إقرار هذا القانون، أو المجمع كان بيتكلم عن خلافات لاهوتية ما بين أريوس وأثناسيوس، إزاي وصلوا للنتيجة اللي بتقول الإيمان الفلاني في المسيح هو صح. مسألة التصويت على العقائد والكلام ده كله، فأنا كاتب هنا تعليق: الإقرار تم عن طريق التصويت، ولك أن تتخيل مثلا أن هناك جماعة من المسلمين تقوم بالتصويت على التالي: هل محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله أم أنه مجرد مدع للنبوة والرسالة؟ ده بالضبط اللي كان واقع عند النصارى، أن المسيح ده إله مستحق للعبادة ولا مخلوق زيه زي باقي المخلوقات. فرق شاسع، يعني ده مش خلاف العاقل يتخيله، ده مش خلاف العقل يتخيله خالص، دول ضدين متناقضين، ده ما يقربش لده بأي حال من الأحوال. فشيء عجيب، الواحد ما بيقدرش يتخيل إزاي الخلاف يصل إلى هذه الدرجة وبعدين يقول لك دي عقائدنا كانت راسخة وموجودة من زمان واحنا بنتبع أسلافنا وكتابات أسلافنا تكفي، وده كلام فاضي. تخيل أن هذا التصويت صدر من مسلمين، ألا يعني هذا عدم وجود نصوص شرعية فاصلة توحد إيه؟ أنا هي ألا يعني هذا عدم وجود نصوص شرعية فاصلة توحد المسلمين على عقيدة ثابتة راسخة لا شك فيها أبدا؟ يعني القضية أن المفروض يبقى فيه حد أدنى من مساحة الاتفاق اللي تخليك تبقى داخل هذه الملة، أقلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأنت مش متفق هو محمد رسول ولا مش رسول، فأنت لو جيت بقى عند النصارى احنا مش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، احنا فيش أول نص من الشهادة، مين هو الإله بقى؟ هنشهد بأن مين هو الإله؟ ما احناش عارفين، هل هو الأب لوحده ولا الأب والابن والروح القدس ولا إلهين بس زي ما قال ماركيون، ولا الأشكال الكثيرة عند المسيحيين في اختلافهم حول الإله. فاحنا بنتكلم عن دي أول خطوة في دخول الديانة المسيحية، هو مين الإله اللي احنا مفروض نعبده؟ احنا مختلفين يا جماعة. هل ده يعقل ان الكتاب كان فيه هذه العقائد بشكل واضح يؤدي ان يحصل خلاف ما بين المسيحيين بالشكل ده؟ لا يمكن. هل يجوز الزكاة نقدا ولا حاجة ابعد ما يكون؟ طبعا فيه خلافات ما بين المسلمين، وانا دايما بقول ان الفرق ما بيننا وما بينهم ان احنا عندنا المناهج والاليات اللي تخلينا فعلا نتتبع الحق من خلال اسانيد ومن خلال اثار وروايات وتراث اسلامي غزير جدا جدا، بنقدر نعرف فين الحق وفين الباطل. لكن هم هيفضلوا في ضلالهم يعمهون بسبب ان هم في فضاء مع نفسيهم بعيد خالص عن اللي كان عليه المسيح وتلاميذه، ولا توجد اي وسيلة ترجعهم يشوفوا فعلا المسيح كان معتقده ايه وهكذا. ده من اكبر الادلة، هذه الخلافات الفاحشة ما بينهم من اكبر الادلة ان الكتاب المقدس لا يقود الى حق متفق عليه، مش قادر يقودهم مين هو الاله اللي احنا مفروض نعبده، الاب لوحده ويبقى اي كائن غير الاب مخلوق، ولا في الاب ومعاه كائن تاني او كائن تالت ودول مش مخلوقين دول مفروض نعبدهم، وكل واحد بيستند على دليل لعقيدته منين؟ من الكتاب المقدس، وبيفسره على مزاجه. لا، المعلومات بسيطة جدا جدا اللي تم تدوينها، وده غالبا بسبب ان حصل مشاكل في المجمع او خلافات او خناقات او ايا كان، فحتى يوسبيوس القيصري اللي كان من المفترض ان هو يدون تاريخ مفصل عن مجمع نيقيا اذا هو اصلا مؤرخ ودي شغلته، يعني كتب تاريخ الكنيسة وكتب حياة قسطنطين العظيم وهو كان حاضر المجمع، معرفش يكتب تاريخ مفصل عن أحداث أهم مجمع في تاريخ المسيحية اللي هو زي بالنسبة لنا قبل الهجرة وبعد الهجرة، هم قبل نيقيا وبعد نيقيا، ما بنعرفش غير عن أثناسيوس ورسالته في الدفاع عن قانون الإيمان وطرطيش كلام هنا وهنا وهنا، ولا كأن المجمع ده كان أهم مجمع في تاريخ المسيحية ونقطة محورية فاصلة. حتى أنا كنت بسأل أخ محمد يقود بقول له طيب ليه باقي الآباء، يعني كان في أساقفة كبار المفروض حضروا، ليه محدش تاني كتب عن المجمع؟ في مؤشرات ان ممكن يكون حصل احداث بعد المجمع، ان حصل مجامع تانية نقضت اللي حصل في مجمع نقيا، وده مبحث كبير، فخلاص مجمع نقيا ما بقالوش القيمة عند الاباء التانيين. ده في ناس عملت مجامع وحرمت اثناسيوس واتنفى اثناسيوس، هل ده موقف واحد خرج منتصرا في مجمع مسكوني والامبراطور نصره او ايا كان موقفه ولا ايه النظام؟ مش ده موقف حاجة زي كده خالص، ما علينا. لكن الحقيقة ان مجمع نقيا المؤرخين ما كتبوش عنه معلومات كثيرة، يوسابيوس كتب قليل جدا جدا، واثناسيوس كتب قليل جدا عن التفاصيل، وما عندناش اي كتابات لأريوس تقريبا بتتكلم عن موقفه هو في المجمع، بقى احداث المجمع احداث مجهولة. طيب، فانا كاتب هنا هذا هو واقع النصارى، فبسبب عدم وجود نصوص كتابية قطعية الدلالة بشأن ألوهية المسيح عليه السلام طبعا مش هذا هو. طيب مفروض يكون في نقطة هنا. طبعا مثل هذا التصويت لم يحدث في الأمة الإسلامية قط، ولكن النصارى قاموا بالتصويت حول التالي: هل كان المسيح عليه السلام واحدا مع الآب في الجوهر فهو بذلك مستحق للعبادة، أم أنه كان مخلوقا ولم يكن يوما إلها حقيقيا مستحقا للعبادة؟ ده هم كانوا بيصوتوا على كده، وده دليل على ضلاله. طيب، فده تعليق على مسألة أقر الآباء في مجمع نقيا الكلام ده كله. طيب، هنا بقى المفروض ان هو بيبدأ يصيغ قانون الإيمان أو بينقل قانون الإيمان زي ما كانت عنده. هقراه كده كله على بعض، وهتلاحظ ان في بعض الاختلافات البسيطة في الصياغة عن قانون الإيمان اللي احنا نعرفه. نؤمن بإله واحد، الأب ضابط الكل، خالق كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب أي من جوهره. العبارة دي يعني هو بيوضح ايه المقصود من الولادة دي، ما تلاقيهاش في قانون الإيمان دلوقتي. هو بيبقى مكتوب مولود من الأب قبل كل الدهور، لكن مش مكتوب ايه المولود من الأب أي من جوهره كده. إله حق مولود غير مخلوق، واحد مع الأب في الجوهر، الذي به كان كل شيء ما في السماوات وما على الأرض. الجزء بتاع ما في السماوات وما على الأرض دي مش بتلاقيها في قانون الإيمان دلوقتي، هو بتلاقي الذي به كان كل شيء أو حاجة زي كده. وبعدين كاتب الذي لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا نزل، طبعا بيبقى مكتوب من السماء بس دي بديهية، هنا مش مكتوب، وتجسد وتأنس. في بقى تعبيرات تانية موجودة في قانون الإيمان اللي هو من مريم العذراء ومن الروح القدس، زيادة تفصيل عن ازاي تجسد وتأنس وايه اللي حصل وهكذا. هنا في بقى كلام تاني بقى عن موضوع بيلاطس البونطي وفي عهد مش عارف مين، الكلام ده كله مش موجود هنا، فاهم ازاي؟ فده تقريبا ما كانش اخر فيرجن لقانون الايمان اللي هو بيقتبسه دلوقتي كيرولوس، رغم ان قطعا ولا شك اقتباسه ده كان بعد مجمع القسطنطينية سنة 325 قطعا ولا شك، اسف 381. فليه شكل القانون مختلف حتى لو كان مجمع القسطنطينية غير في القانون شوية؟ مفروض يكون استقر بعد مجمع القسطنطينية، ليه هنا اقتباسه مختلف؟ طبعا هيقولك ايه، قانون الإيمان المخطوطة الأصلية ضاعت وبقى فيه اختلافات ما بين المخطوطات، وبعدين فيه قراءات مختلفة لقانون الإيمان، ودي قراءة لقانون الإيمان. أي كلام فاضي. انا بصيغ سيناريو. لا، في بعض الناس بتقول ان قانون الايمان ده مش عارف اتنحت على صخرة ايه واتنحت، لكن الواقع ما لا مالوش اصل. لكن هو طبعا ذكروا اثناسيوس بصيغة، ذكروا كيرولوس، ذكروا كذا، مذكور في مراجع كتيرة جدا، فالفروقات بسيطة لكن في متفق عليه. مسألة الهوموسيوس مسألة مولود من الآب ده متفق عليه. لو في تفاصيل زيادة زودوها لبيان مسائل تجسد أو كده مش مشكلة. طيب وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وسيأتي ليدين الأحياء والأموات وبعدين وبالروح القدس وخلص الكلام على كده. هنا في جملة تانية عبارة تانية وده غالبا كان مكتوب في نهاية قانون الإيمان في مجمع نيقيا أو القسطنطينية، لكن غالبا في بعد ما صاغ قانون الإيمان بالشكل ده، يعني غالبا هو ده الشكل زي ما كان في مجمع نيقيا، وبعدين كان فيه في آخره حرم. فبيقول والذين يقولون إنه كان هناك وقت لم يكن فيه الإبن موجودا، وأنه قبل ولادته لم يكن موجودا، أو أنه صار من العدم، أو أن الإبن من جوهر أو أقنوم آخر، ودي عليها تعليق، أو أنه مخلوق، أو أنه تعرض للتغير والتحول، هؤلاء جميعا تحرمهم الكنيسة الجامعة الرسولية. ما دي إشكالية، إشكالية توضح وكأن الآباء وقتها حتى لسه ما كانش عندهم تصور كامل للاستخدامات الاصطلاحية للمصطلحات اللي شرحوا بيها العقيدة. يعني هو مش مفرق ما بين جوهر وأقنوم، ده واقع ثابت للي يدرس المصطلحات عند الآباء. وأرشح كتاب الإيمان بالثالوث اللي هو الكتاب المترجم ده بتاع أفسي تورنس بتاع مكتبة بناريون، والكتاب بتاع مجمع خلق دنيا إعادة فحص. الكتابين دول من أهم الكتب اللي بيدرسوا تاريخ هذه المصطلحات. فبيبين ان عند الاب الفلاني هوبوستاسيوس مثلا كان معناه كذا، او هوموسيوس قبل المجمع وهوموسيوس بعد المجمع، او بروسوبون دي من ضمن الالفاظ اللي يستخدموها في شرح الثالوث لكن كان عليها خلاف كبير جدا مقصود بها ايه، والاب الفلاني كان بيستخدمها ازاي، والاباء الكبدو كان بيستخدموها ازاي. فهو واضح ان ايه الموضوع كان لسه طازة، بيزبطوا مصطلحات علشان يشرحوا بيها الثالوث، فما كانش واضح بالظبط الكلمة دي أو المصطلح أو التعبير اليوناني ده تحديدا يقصد بيه إيه، فما كانش بيفرق ما بين كم مصطلح كده يستخدمه بنفس الطريقة. طيب أنا قلت قبل كده كتعليق بقى على قانون الإيمان نفسه إن المفروض نؤمن بإله واحد. معظم المسيحيين بيقولوا علشان تفهم الثالوث، تفهم الثالوث على إنه ثالوث الآب، ثالوث الآب. فأنا هم شرحت الكلام ده قبل كده، قلت عشان خاطر الأخ عبد الله، قلت إن هم بيعتقدوا إن الآب بيقولوا نؤمن بإله واحد اللي هو الآب، مش يقصدوا نؤمن بإله واحد الأب والإبن والروح القدس، لا بيقصدوا نؤمن بإله واحد اللي هو الآب، وبعد كده يقولوا أصل الأب ده ولد ابن فبقى إله حق من إله حق، وبعد كده انبثق منه روح فبقى كمان يسجد له ويمجد مع الأب والإبن، فيبقوا ثلاثة يعبدوا. هم بيعتقدوا إن ما دام الألوهية واحدة ومصدر الألوهية واحد يبقى احنا موحدين، هم بيعتقدوا كده. لكن احنا بنقول لو هم ظلوا على مقالتهم الأولى ان الآب إله واحد وامتنعوا عن القول بالولادة وامتنعوا عن القول بالانبثاق اللي أدى إلى وجود كائنين أو أقنومين مكافئين للأولاني ويعبدوا معه، على الأقل يمكن ربنا وحده يعلم، بس اكيد كان هيبقى ايه كفر اقل من اللي هم عليه حاليا. فاهم حاجه ولا ايه؟ طب ليه هنا بيقولوا ليه حرم اللي هو كان بيقول ان هو اللي مش موجود؟ لما نيجي عنده دلوقتي، لما نيجي عنده. فهو ده مفهومهم نؤمن بلا واحد. كده كده هيبقوا زي اللي هو بيقول ان هو كان اسمه الاب وبعد كده بقى اسمه الابن وبعد كده لا لا، لانه بيثبت ان الابن ده غير الاب، وبيثبت ان الروح القدس ده غير الاب، فبيثبت ان كل واحد منهم اقنوم حقيقي له شخصياته الخاصه به ولو اراده، وبيميز ما بينهم. لكن هو عاوز يقول ان مصدر الالوهيه واحد، فيبقى احنا كده موحدين، ما بنقولش بتعدد الهه. لأنه فاهم تعدد آلهة معناه تعدد ألوهيات أو تعدد أجناس إلهية. كويس؟ طيب. وبعدين طبعا الآب ضابط الكل، خالق الكل، ما يرى وما لا يرى. الفكرة اللي أنا قلت عليها قبل كده إن في بعض المصطلحات أو التعبيرات في قانون الإيمان هم اقتبسوها فعلا من ناس قبل منهم، من ضمنها موجود في كتاب مقدس أو عند الآباء الرسولين الأوائل اللي قبل مجمع نيقيا. فمثلا بنجد إن بولس بيقول نؤمن بإله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي مش عارف مين ومش عارف إيه. فيبقى في عندنا بولس بيقول نؤمن بإله واحد ونؤمن برب واحد، فحلو الكلام ده ناخده نحطه في قانون الإيمان. لكن بسبب ان العقائد اللي موجودة في قانون الإيمان مخالفة للعقائد الأصلية الأولانية اللي بولس كان عليها، فبيظهر نوع من أنواع التضاد والمعاني بايظة ومش واضحة. هو قطعا ولا شك لما النصارى بيقولوا ان عن الاب ان هو خالق كل ما يرى وما لا يرى، ده مش معناه ان هو بينفي صفة الخلق عن الابن او بينفي صفة الخلق عن الروح القدس. وخلي بالك في نقطة في غاية الاهمية، ان في بعض الناس بيفهموا ان ايوة هم بيقسموا الافعال، ولعلي انا كنت من الناس اللي فاكرة كده، ان هم بيقسموا الافعال على الاقانيم، بمعنى ان الاب خالق يوصف بانه الخالق، والابن يوصف بأنه خالق، وروح القدس يوصف بأنه خالق، بس مين اللي خلق فعلا؟ الآب. أنا كنت متخيل أن النصارى كانوا بيقولوا كده، لكن الواقع أن كل واحد منهم يتقال أنه خالق، وكل واحد منهم بيثبتوا له فعل الخلق. فالثلاثة خلقوا، وبعدين بيقولوا ليسوا ثلاثة خالقين بل خالق واحد. فدي إشكالية زي ما أنا شرحتها قبل كده، أن المفروض الأساس في مسألة التوحيد موضوع الصفات، الصفات اللي هو الجوهر، ناتجة عن الجوهر. يعني الصفات دي هم بيقولوا عنها الطبيعة، والجوهر ده الذات الإلهية نفسها أو أيا كان هم عاوزين يعبروا يقولوا إيه. فهم بما إنهم أعطوا الجوهر لثلاثة، فأعطوا الصفات لثلاثة، والصفات دي هي اللي على أساسها الكائن بيعطى الأسماء، اللي هو خالق ليه؟ عشان عنده الصفة أو الطبيعة الإلهية أنه يخلق وهكذا. فهم مادام أعطوا الجوهر لثلاثة، فيبقى الصفات تتوزع على ثلاثة، يبقى الألقاب الإلهية توزع على ثلاثة، وبعدين بقى الأفعال الإلهية عملها الثلاثة. الأب خلق، أو يقول لك الـ الـ الـ الأب خلق بالابن عن طريق الروح القدس، أو أي مصطلح ما تفهمش منه أي حاجة، بس فيما معناه إيه؟ التلاتة مشتركين. وبيبقى نفسي أفهم هو يقصد إيه. يعني مثلا يقول لك إيه؟ إن الأب الابن عمل بمسرة الأب عن طريق الروح القدس. مين اللي عمل؟ هو بيتقال الجملة كده، إن الأب عمل بإيه عن طريق، فمين؟ هل الروح القدس هو اللي عمل في الاخر، ولا الابن؟ بس هو عاوز يقول لك الثلاثه اشتركوا. فده شرك في اعلى الدرجات، لانه مبني على نص في توحيد ربوبيه، انه بيعتبرهم هم الثلاثه ارباب، عندهم كل الصفات وعندهم الطبيعه الالهيه، فهم الثلاثه يخلقوا، هم الثلاثه يرزقوا، هم الثلاثه يحيوا، هم الثلاثة وهكذا. فالمهم يعني أنا حابب كويس أن أنا أبين أن عبارتهم ده خالق كل ما يرى وما لا يرى، ما بيقصدوش أن الأب هو بيعمل موضوع الخلق. إيه الدليل؟ ما أصلك أنت هترجع تقرأ بعد شوية، هقولك الذي به كان كل شيء ما في السماوات وما على الأرض. يعني إيه؟ ده تعبير بيقصد به أن الابن خلق، وأنت لسه فوق قايل أن الأب خلق. إيه يعني الاثنين خلقوا مع بعض؟ هم بيعتقد ان التلاتة شاركوا في كل افعال الربوبية. لو انا قلت له مثلا مين خلق السماء، هيقول التلاتة؟ ممكن يقول الاب، هو مش فاهم، فتقول له يبقى الابن ما خلقش. ينسب لمين؟ هو ينسب في الاخر، يقول لك الاب والابن والروح القدس. واحد على رأي القسيس سامح موريس ده يقول لك الثالوث ده تعبير من عندنا، لكن الأصح إيه؟ الأب والابن الروح القدس. يقول لك إيه؟ مين اللي خلق الأب والابن الروح القدس؟ مين الأب والابن الروح القدس؟ خدها الأب والابن الروح القدس. كل حاجة الأب والابن الروح القدس. طيب هنا برضو وبرب واحد يسوع المسيح، علقت على الكلام ده قبل كده، أنا قلت إن المقصود برب واحد هنا الربوبية بتاعة الخالق، هو يقصد هذا. لو كان مصطلح رب واحد أو رب كان بيطلق على المسيح في الكتاب المقدس بمعنى السيادة التي تنسب إلى نبي، إنه قائد أمة أو حاجة زي كده، لكن ده مش المعنى اللي هو يقصده هنا. هو يقصد رب واحد، وأيضا لما بيقول واحد ده مش معناه إن هو بينفي الربوبية عن الآب أو بينفي الربوبية عن الروح القدس، لكن زي ما أنا قلت هو ده تعبير استخدمه بولس. نؤمن بإله واحد ونؤمن برب واحد. بولس كان يقصد الربوبية الحقيقية، الربوبية الإلهية هي اللي بينسبها للإله الواحد، بدليل كلامه نؤمن بإله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، دي صفات الربوبية الخلق، فهو يقصد كده. ولما قال رب واحد يسوع المسيح، الله أكبر الله أكبر، لما قال رب واحد يسوع المسيح كان يقصد بيها ان هذا هو السيد الذي نطيعه ونتعلم منه ونأخذ منه التعليم وهكذا. لكن طبعا هم استخدموها في قانون الإيمان بطريقة تانية. أنا قلت قبل كده إن المشكلة كلها راجعة لإزاي نترجم كلمة كوريوس اليونانية، وإن هذه الكلمة في اليوناني أو اللغة اليونانية فقيرة، ما فيهاش مصطلحات كثيرة تعبر عن الواقع اللي أنا وصلت له، إن العيب أصلا في الكتاب. يعني إيه العيب أصلا في الكتاب؟ يعني أنا ممكن أستخدم لفظة رب للبشر أو للعبيد ويبقى واضح إن أنا مقصودش الربوبية الإلهية، واستخدمها بالنسبة لله عز وجل ويبقى واضح إن أنا أقصد الربوبية الإلهية، فيبقى مش يبقى أنا بعترف على نفسي وأقول يبقى مش المشكلة في إن هو مصطلح واحد، لكن قصور الكتاب. الكتاب هو اللي اي نعم الكتاب بيقول بالنسبة للآب احمدك ايها الآب رب السماء والارض، ده واضح جدا جدا، وانه لم تستخدم هذه الكلمة بالنسبة للمسيح للدلالة على مثل هذه الربوبية، لكن انا اقصد الضلال في نصوص تانية، زي مثلا الذي في البداية كان الكلمة، أنا كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، به كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ومش عارف مين، أو النصوص دي أو مالك يا عم انت بصص لي كده ليه، أو النصوص التانية اللي بتقول لك به خلق الكل من في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض، كلام لبولس. فيبقى نقصد ان هو الكتاب نفسه فيه ضلال، مش واضح السمات الربوبية. وبعدين مع يقيني ان بولس ما كانش يقصد ان المسيح هو اللي خلق السماوات والارض، او ان الله خلق بالمسيح السماوات والارض، لكن انا اعترف ان ده معنى ممكن يوصل لقارئ النص. هو كان يقصد معاني تانية عن الخليقة الجديدة والمعاني اللي ليها علاقة بالفداء والصلب والكلام ده كله، لكن هو استخدم نصوص ضلت الناس من بعده، استخدم نصوص ضلت الناس من بعد. انا كنت في الاول بقول يبقى المشكله بان هم ما عندهمش غير كوريوس. اي نعم ده ادى الى اشكاليات لما جه ترجم نصوص من العهد القديم، زي قال الرب لربي اجلس عن يميني، بس ده حقيقه مبني على اشكاليه عند اليهود، ان هم ما كانوش بيكتبوا يهوه، فكانوا بيقولوا الرب وبعدين قال الرب للرب فقال الرب لربي. يبقى المشكلة مش في استخدام كوريوس دي، المشكلة في ان اليهود ما كتبوش قال يهوى لربي، فكان هيبقى واضح، لكن هم ما كانش بيرضى يكتب يهوى، كان بيكتب قال الرب لربي، فبقى في ربين ويقول لك ده الاب والابن، مبروك عليك بتعبد ربين، والنص بيقول بربين وانت مبسوط ان النص بيقول بربين. زي المسيحي المغفل اللي يقولك إلهيم معناها آلهة وأنا بعبد آلهة. مغفل. مفروض مفيش عاقل يقول بهذا إن أنا أقول بآلهة أو أقول برب ورب أو إله من إله. ده المفروض ما يطلعش من واحد يدعي إنه يعبد إله واحد. المفروض. ما علينا. يبقى في النهاية القضية كلها بترجع للكتاب اللي فيه نصوص متشابهة بتنسب نوع من أنواع الربوبية للمسيح، فراحوا نسبوا له الربوبية الإلهية الواضحة جدا بالنسبة للآب، اشتبهت عليهم بالنسبة للإب. أنا برجع تاني بقول النصوص ممكن تفسيرها وممكن تأويلها بالرجوع للسياق ورجوع اليوناني ورجوع للتاريخ ورجوع للاهوت بولس والكلام ده كله، لاهوت بولس بمعنى تعليمه ومعتقداته اللي هو علم بيها، لكن في النهاية لأن الكتاب صياغته سيئة والنصوص مش محكمة، فده بيؤدي ان احنا بنحتاج نعمل مجهود كبير علشان نشوف احنا مفروض نعبد مين. وفي الآخر ده أدى إلى ان ناس قالت لا المسيح ما نعبدوش، لا المسيح ده نعبده، لا المسيح ده مخلوق، لا المسيح ده هو الخالق، بسبب نصوص زي كده. طيب ابن الله الوحيد، نؤمن برب وبرب واحد اسمه المسيح ابن الله الوحيد. طبعا ابن الله الوحيد الكلمة اليونانية المستخدمة هي كلمة مونوجينيس. مونوجينيس مونو جاية بتاخد معنى سنجل بمفرده لوحده حاجة زي كده، وجنيس من كلمة يونانية تانية اسمها جينوماي، ودي بمعنى to become، أصبح صار لها معنى إنه كأنه بقى حاجة، بقى حاجة. هي بتأتي بمعنى الولادة كتير أو بتأتي بمعنى الصيرورة أو حاجة زي كده. دايما لو دورت عليها في الكتاب المقدس مش عارف مين، وكان إنسان مرسل من الله، كلمة وكان دي أصلها من أصل الفعل جينوماي دي، فمعناها إيه وكان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا مش عارف مين، يعني هو ما كانش موجود بيعمل رسالة أو دعوة وبقى يعني فيها معنى الإحداث والصيرورة والوجود، ما كانش كده وبقى كده حاجة زي كده. فهو لما بيوصف ابن معين بأنه الوحيد اللي بقى، بتاخد معنى من الاثنين. الكتاب المقدس فيه كذا نص مونوجينيس معناها ابني اللي ما جاليش غيره أو ما فيش غيره أو ما بقاش غيره، يعني الابن الوحيد ما خلفتش غيره، ده المعنى. فزي ما أنا كاتب هنا نصوص في لوقا 7:12 ابني وحيد لأمه، فهنا جاية كلمة مونوجينيس بمعنى وحيد ما فيش غيره. أو في لوقا 8:42 له بنت وحيدة، أو في لوقا 9:38 انظر إلى ابني فإنه ابن وحيد لي. دي كلها استخدمت كلمة مونوجينيس، ده في حد ذاته بيدلل ان كلمة مونوجينيس مش كلمة لاهوتية فريدة مجيدة تتقال للإله بس، لا، كلمة يونانية عادية ليها معنى. انت وجدت ان معناها ممكن تستخدمها في اللاهوت او حاجة زي كده مفيش مشكلة. فهنا ابن وحيد، ابن وحيد يعني مفيش غيره، ده المعنى اللي النصارى بيستخدموه للمسيح، انه الاب مالوش غير ابن واحد وحيد اللي هو الابن بمعنى ما خلفش غيره، ضنا وحيده ما عندوش غيره. هو طبعا اللفظة أنا أقول اللفظة اليونانية في حد ذاتها ليست لها دلالة على الولادة، لكن في السياق لو أنا فهمته في السياق ده فيبقى معناه كده، هو ما عندوش واحد ما عندوش غير الأب الابن ده ابنه المونوجينيس، يعني ده الوحيد ما خلفش غيره، ده المعنى الضمني. طيب لو أنا وجدت في العبرانيين 11-17 بيقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب قدم الذي قبل المواعيد وحيده، فأطلق على الكتاب المقدس بيطلق على إسحاق عليه السلام إنه المونوجنيس بتاع سيدنا إبراهيم، رغم ان كان عنده أخ اسمه إسماعيل، يعني ما كانش وحيده بمعنى اللي ما خلفش غيره، لا خلف غيره. يبقى وحيده دي معناه إيه؟ إنه بيتميز بحاجة معينة، مميز فريد. فهما النصارى بيترجموا الكلمة دي بالإنجليزي بيبينوا الفرق في الترجمة. في بعضهم بيترجم بيجوتن تقريبا جي واحدة أو اتنين مش فاكر، بيجوتن يعني مولود أو يونيك الفريد أو المميز. فأقول لك the only begotten son يعني الابن الوحيد المولود، أو the only unique son يعني الابن الفريد المميز. طبعا لو أنا ترجمتها الابن الفريد المميز مش بالضروري تثبت ولادة للابن من الآب، بما أن الكتاب المقدس بينسب للآب أبناء تانيين كتير، يبقى هو مميز عنهم بأي حاجة بقى. الوحيد اللي اتولد من غير أب، الوحيد اللي جمع معجزات كثيرة جدا، الوحيد اللي كان له معجزات ما حدش غيره عملها، ايا كان. لكن انا مهم بالنسبة لي لان هذه اللفظة تم استخدامها في انجيل يوحنا، لان الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر او كذا. فهل الكلمة دي ليها دلالة على ولادة الابن من الاب؟ هل الكتاب المقدس يحتوي هذا المعنى اللاهوتي الدقيق؟ لا، بل بالعكس، ان انا ممكن اقول ان فلان ده مولود من الله واقولها صراحة، ويبقى انا مقصودش انه مولود ولا حاجة، زي ما الان الذين ولدوا ليس من مشيئة رجل ولا مشيئة انسان بل من الله، الذين ولدوا من الله متقال عن المؤمنين كده صراحة، يبقى هم أوصيوس مع الاب عشان هم مولودين منه. لا، المهم يعني احنا انا هقف هنا، المرة الجاية نكمل تعليق على قانون الايمان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.